تعالى. وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه المسألة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى يبحث العلماء عندها جملة، وهي ما يقال: هل الإنسان مسير أم مخير؟ ونقول أولا: هذه المسألة لم تظهر في عهد السلف، وإنما ظهرت بعد القرون المفضلة، وذلك حينما دخل الكلام وظهرت الطوائف كالجبرية، ظهرت هذه المسألة، وهي مسألة: هل الإنسان مسير أم مخير؟ ثانيا نقول أن هذه المسألة، أي إطلاق هذه الجملة، يحتاج إلى تفصيل، لأن هذه الجملة تعد من الجمل المجملة التي لا بد فيها من التفصيل والتوضيح. وعلى ذلك نقول: أولا، ما معنى كلمة مسير؟ أما عند أهل الكلام كالجبرية وغيرهم أنهم يقولون مسير أي بمعنى أنه مجبر على أفعاله، لا خيار له، إنما هو كالريشة في مهب الريح. وعلى ذلك قالت الجبرية التي هي الجهمية بأن الإنسان مجبور على فعله. أما كلمة مخير فهي عند المعتزلة أو القدرية، أي بمعنى أن الإنسان مخير في أفعاله، لأنه هو الذي يخلق فعل نفسه، والله عز وجل لا يخلق أفعال العباد. وعلى ذلك قالت الطائفة الأولى وهم الجبرية بأن الإنسان مجبور على فعله، وقالت القدرية أو المعتزلة بأن الإنسان مخير في فعله. أما أهل السنة والجماعة قالوا بأن المسألة تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالمسير أي أنه تحت تصرف الله عز وجل، وأن الله عز وجل يفعل به ما يشاء، فهو مسير، لأنه بفعل الله يسير. وإن أريد بالمخير أي أن له قدرة يختار بها، ولكن هذه القدرة لا تخرج عن قدرة الله، فهو أيضا في هذه الحال مخير. وعلى ذلك نقول بأن الإنسان مسير مخير، ومعنى ذلك أي بمعنى أن الإنسان له قدرة يختار بها، فهو يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، وهو مسير في بعض أفعاله كالولادة والموت والمرض وغير ذلك. أو يقال بأنه مسير أي بمعنى أنه تابع لمشيئة الله عز وجل، ومخير لأن الله عز وجل أودع فيه التصرف يرحمك الله، وفعل ما يريد من خير أو شر. وعلى ذلك نقول بأن الإنسان مسير ومخير، مسير في الأمور التي لا قدرة له عليها، مثال الولادة، المرض، الموت وغير ذلك، ومخير فيما يقدر عليه من الأفعال والأقوال، فهو يختار ما يشاء ويفعل ما يشاء. وعلى ذلك نقول بأن الإنسان مسير ومخير، وإن كنا نقول أن هذه اللفظة إنما نتجت عن أهل الكلام كالجهمية والقدرية، وإلا هي لا تعرف عن السلف. وعلى ذلك نقول قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ميسر لما خلق له، أي كل مخلوق يسير على ما خلقه الله له، ولكن أودع فيه الاختيار، فهو يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والأعمال بالخواتيم. نقول قوله والأعمال بالخواتيم، هذه جملة عظيمة من المصنف رحمه الله تعالى، وفيها التخويف من سوء الخاتمة، أي بمعنى أن الإنسان لا يغتر بحاله، فإذا رأى من حاله الصلاح والهدى والتقى، أو كان من أهل العلم، أو كان ممن يحفظ القرآن، أو ممن يطلب العلم، فإنه لا يغتر بذلك. لماذا؟ لأن العبرة ليست في هذه الحال، إنما العبرة بالخاتمة. ويدل على عظم هذه المسألة ما ورد في حديث أبي سعد الساعدي رضي الله عنه، حينما قال الصحابة عن رجل كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها في ذلك، قالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد إلا فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فتعجب الصحابة، صحابي ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا في ذلك، حتى أنه ميز بينه وبين الصحابة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو في النار. ثم بعد ذلك تبعه أحد الصحابة، ففي آخر رمق حياته أنه جاء برمحه في ذلك فوضعه بين ثدييه، ثم تحامل عليه حتى قتل نفسه في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه من أهل الجنة. وهذا كله يدل على عظم هذه المسألة، فينبغي لنا أن نخاف. لذلك بكى الإمام سفيان رضي الله عنه عند موته، فقيل: وما يبكيك؟ كثرة الذنوب؟ قال: لا والله، فإن ذنوبي إنما هي أهون من هذا. فأخذ ترابا ثم تركه، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان، أي بمعنى أني أفقد الإيمان في هذه الحال فأموت على الكفر، وهو إمام أهل الحديث في وقته في ذلك. وهذا كله يدل على عظم هذه المسألة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا كله يدل على عظم هذه المسألة. ولذلك لو أن القدر كشف لنا لبهت الإنسان، تجد الواحد منا يصلي ويصوم ويزاحم على طلب العلم، بل قد يكون من المجاهدين في سبيل الله عز وجل والحافظين لكتاب الله عز وجل، ثم هو في عداد أهل النار، أي أنه كتب من أهل النار، ولكن إنما ذلك في تقدير الله وعلم الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالخواتيم، أي أنه لا عبرة بحال الحياة فقط، وإنما العبرة الكبرى إنما هي في حال الختم، أي بما يختم للإنسان، إن خير فخير وإن شر فشر. ومع ذلك نقول لا يسيء الظن الإنسان بربه، وإنما يحسن الظن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بربه. لكن قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أليس هذا من الحدث؟ أن هذا الرجل، أو أن هذا ليس من العدل؟ نقول أن هذا من عدل الله عز وجل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر للناس، ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الرجل في قلبه دسيسة لم تظهر إلا عند الموت، فعند الموت تظهر فيموت على الكفر أو على النفاق أو على الشرك بالله عز وجل. فلذلك لا بد للمسلم أن يطهر قلبه دائما، ويسأل الله عز وجل أنه يأتي ربه بقلب سليم، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى ذلك نقول أنه لا بد لنا أن نفتش عن قلوبنا، هل نحن من المؤمنين الصادقين، أو أن ممن تلبس بالإيمان ولكن هناك علائق من النفاق أو الكفر قد تشبثنا بها ولم نتب إلى الله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن هذه المسألة، وهي مسألة الخواتيم، نقول أنها أقلقت الصالحين. لذلك ورد عن سفيان رضي الله عنه ورحمه أنه دخل على أحد الصالحين قال: وهل أبكاك الكتاب السابق؟ قال: لم يبقي لنا لذة ولا فرح. الكتاب السابق أي بمعنى أنه كتب من أهل النار، أو أنه كتب من أهل الجنة في ذلك، أي بما يختم له، فقال بأن هذا الأمر لم يبقي لنا لذة ولا فرح، أي بمعنى أنه دائم في بكاء شديد على هذه المسألة. لذلك ينبغي الإنسان أن لا يطمئن إلى نفسه، بل يرجع ويتوب ويستغفر إلى الله عز وجل. قد يقول قائل: ما سبب سوء الخاتمة؟ نقول له أسباب، ولكن من أكبر وأعظم أسبابه هو النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. والإنسان لا يبرئ نفسه من النفاق، لأن عمر رضي الله عنه كان يتهم نفسه أنه من المنافقين، وكان يسأل حذيفة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه من أهل الجنة، ومع ذلك كان يتهم نفسه أنه من المنافقين. ويقول ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. فلذلك نقول أنه لابد للعالم طالب العلم والداعية، الإنسان الذي يخاف من ربه، لابد أنه ينتبه لهذه القضية، وهي قضية الأعمال بالخواتيم وبما يختم لك، هل تموت على خير أو تموت على شر. الإنسان يسأل الله عز وجل دائما أن يختم له بخير. ولكن ننبه إلى مسألة، وهي يظن بعض الناس أن المراد بحسن الختام إنما هو أن يموت الإنسان وهو ساجد أو قائم يصلي، أو أنه صائم، أو أنه يموت في أرض الجهاد، فيظن أن هذا هو حسن الختام. نقول أن هذا من حسن الختام، ولكن حسن الختام هو أعم وأشمل وأكبر من ذلك. فكل من مات وهو مستقيم على طاعة الله عز وجل فنقول أن هذا الرجل ختم له بخير حتى لو مات على فراشه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات على فراشه، وكذلك أبو بكر. وإذا نظرت إلى أكثر الصحابة وأكثر السلف وأكثر العلماء حتى في عصرنا هذا تجد الواحد يموت على فراشه، ونقول أن هذا من حسن الختام. لماذا؟ لأنه كان مستمر على طاعة الله عز وجل، فهو يصلي ويداوم عليها ويدعو الله عز وجل ويداوم على ذلك. وعلى ذلك نقول أن حسن الختام أعم من أن يكون أن يموت الإنسان ساجد أو في أرض الجهاد أو غير ذلك، بل نقول كل من مات وهو مستقيم على طاعة الله عز وجل فإن هذا يعد من حسن الختام. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام. وقوله والأعمال بالخواتيم، هنا مسألة وهي هل العبرة في محبة الله عز وجل تكون في نهاية الإنسان، يعني العبرة في ذلك بما يختم له، أو العبرة في حال الإنسان؟ نقول ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن العبرة محبة الله عز وجل تكون في حال الإنسان، أي إذا الإنسان مؤمن فإن الله يحبه، وإذا كان كافر فإن الله يبغضه في ذلك. أما الأشاعر فقالوا بأن العبرة إنما هي في حال الوفاة، وعلى ذلك قالوا بأن من كان مشركا والله عز وجل كتب أن يموت على الإيمان فإن الله عز وجل يحبه في حال الشرك وفي حال الإيمان. ولكن ذهب أهل السنة والجماعة قالوا بأن محبة الله عز وجل إنما هي مقيدة في حال الإيمان، فمن كان مؤمنا فإن الله يحبه، فإذا مات على الكفر فإن الله عز وجل يبغضه في ذلك، والعكس بالعكس في هذا المثال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. ومراد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك يبين أن السعيد أي أن من كان حاله الفوز والظفر والفلاح فإنه من كان سعيد بقضاء الله أي بقدر الله. وقد وردت آثار مرفوعة وموقوفة السعيد من سعد وهو في بطن أمه، والشقي من شقي وهو في بطن أمه. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الصادق المصدوق أن الملك يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وقوله أصل القدر، نقول أن هذه العبارة وردت عن بعض السلف، فرويت عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن القدر فقال سر الله، ولكن نقول أنه لا يصح عن علي رضي الله عنه. وإن كان معنى هذه اللفظة صحيح ولكنها من حيث الإسناد لا تصح عن علي رضي الله عنه. ومعنى سر الله أي بمعنى أن القدر أخفى الله عن عباده، فهم لا يعلمون إلا ما علمهم. فلذلك نقول أن القدر له أسرار وحكم بالغة لا يستطيع أحد معرفة ذلك. لذلك نشاهد أن الله عز وجل بحكمته أغنى وأفقر وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وحلم وغير ذلك، فإننا نقول أن هذا كله من حكم الله عز وجل العظيمة، فلا أحد يستطيع أن يعرف هذه الأسرار، لماذا أغنى هذا وأفقر هذا وأصح هذا وأمرض هذا وعلم هذا وأجهل هذا، فإن ذلك نقول أن أنه في علم الله عز وجل. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: القدر سر الله، أي أنه سر فهو لم يطلع عليه أحد في أحكامه وغاياته وأسراره، وإنما هو خاص به سبحانه وتعالى. ونحب أن ننبه إلى أن الرافضة يقولون أو يستدلون بهذا الأثر عن علي، أي المروي عن علي، بأن القدر سر الله، قالوا بأن علي رضي الله عنه يعلم ما في الكون، يعلم أقدار الله عز وجل، فهو يعلم السر ولكن كتمه ولم يكشفه لأحد، لأن عقول الناس لا تتحمل هذا الأمر، فقالوا بأن الذي يعلم الأقدار إنما هو علي رضي الله عن علي. وبهذا نقول أنهم كفروا. لماذا؟ لأنهم ادعوا أن من الأشخاص من يعلم الأقدار، ونقول أن القدر إنما هو خاص بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو خاص بالله عز وجل. ومثل ذلك أيضا الباطنية الذين يقولون بأن الأولياء يعرفون أسرار الله عز وجل والحكم والمقدرات، بل يعلمون ما في الكون، بل منهم من ينسب إلى أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهذا كله من الكفر الأكبر المخرج من الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. نقول والتعمق والنظر أي البحث في هذه المسائل، وهي مسائل القدر، ولكن المراد بذلك التعمق أي التنقيب والبحث الدقيق في المسائل التي لم يرد فيها شيء، فإنه نتيجة ذلك أنه قال ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. وهذه الألفاظ نقول أنها ألفاظ متقاربة في المعنى، أي بمعنى أن نتيجة ذلك أو ينتج عن ذلك الخسران والضلال لمن تعمق في هذه المسائل. وقد وردت آثار، ولكنها لا تصح، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإمساك عن القدر، كما ورد في الحديث: إذا جاء القدر فأمسكوا. ولكن نقول أن هذه الآثار لا تصح، ويغني عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. فالتنطع أي بمعنى التعمق، ومن التعمق نقول التعمق في باب القدر. وعلى ذلك هل يبحث في مسائل القدر أو أن مسائل القدر تترك؟ نقول الناس في هذه المسألة على ثلاثة أنواع: نوع أو قسم من الناس تعمقوا وبحثوا بما لم يرد، فتوصلت عقولهم إلى تكذيب القدر. قسم الآخر أهملوا القدر فلم يتكلموا به ولم يبحثوا فيه ولم ينظروا في هذه المسائل. القسم الثالث نظروا في القدر، ولكن نظروا بما ورد وتكلموا بما ورد، أما ما لم يرد أو لا تدركه عقولهم فإنهم تركوا ذلك وجعلوه سر من أسرار الله عز وجل. وهذا هو موقف السلف، أنهم ينظرون في القدر ويتكلمون في القدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد في أحاديث كثيرة يتكلم عن القدر، كما في حديث جبريل العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك وردت آيات في إثبات القدر، ولكن التعمق والبحث والنظر فيما لم يرد أو فيما لا تدركه عقول الناس بأننا نقول أن هذا منهي عنه، فلا يجوز للناس أن يبحثوا فيه، كمن يبحث في إسرار وأفعال الله عز وجل، لما خلق هذا ولما ترك هذا ولما أغنى هذا ولما أضل هذا ولما هدى هذا، فإننا نقول أن هذه أسرار وحكم الله عز وجل أخفاها عن عباده. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، أي بمعنى أن التعمق في مسائل القدر والبحث فيما لم يرد أو البحث فيما كان مخالف أو فيما لم تدركه العقول ينتج عن ذلك أنه يصاب الإنسان بالوسوسة أو يصاب الإنسان بالشك في ذلك. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة. وعلى ذلك نقول أنه لا ينبغي الإنسان أن يتعمق في مسائل القدر، ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يبحث، لا، بل يبحث ويقرأ وينظر. لذلك وردت آيات في إثبات القدر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في إثبات القدر، وكذلك العلماء تجدهم ألفوا كتب في مسائل القدر، ولا زال الناس إلى وقتنا هذا يتكلمون في القدر ويسألون في القدر ويتحدثون في القدر ويجيبون الناس عن أسئلة في القدر، ولكن المنهي عنه إنما هو التعمق والنظر فيما لم يرد أو النظر فيما لا تدركه عقول الناس، فإن هذا منهي عنه. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، لأن ذلك يؤدي بالإنسان إلى الوسوسة أو الشك، أو يؤدي بالإنسان إلى أنه يكذب بقضاء الله وقدره في هذا الأمر. ثم قال: فإن الله طوى علم القدر عن أنامه، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. ونهاهم عن مرامه، أي نهاهم عن اقتحام مرام هذه المسألة وهي مسألة القدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج على الصحابة وكانوا يختصمون في القدر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ أي الكلام في القدر في ذلك، فإنه منهي عنه. ثم قال أو استدل المصنف رحمه الله تعالى عن النهي في التعمق في مسائل القدر بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، أي فقد رد القرآن في ذلك، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لماذا؟ لأنه أنكر القرآن وأنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان إذا ورد عليه الأمر أو النهي أو رأى ما يتعجب منه لا يعترض على حكم الله عز وجل، لماذا أغنى فلان ولماذا أفقر فلان ولماذا أصح فلان وأمرض فلان، بل يسلم ذلك ويعتقد أن الله عز وجل هو الفاعل. ومثل ذلك الاعتراض على آيات الله الكونية، أن يعترض أن الله عز وجل لماذا جعل الجبال في هذا المكان، وكذلك لماذا جعل الأمطار في هذه الأماكن، أو لماذا كان المطر في هذا الزمان ولم يكن في الزمان السابق أو اللاحق أو غير ذلك، نقول أن هذا كله يعد من الاعتراض على قدر الله عز وجل، وهذا يعد من جملة الكفر. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. نعم، ثم قال: فهذه فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله عز وجل. يريد المصنف رحمه الله تعالى ما سبق من مسائل في باب القضاء والقدر الإيمان بها على هذا الاعتقاد الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو الاعتقاد الموافق لاعتقاد أهل السنة والجماعة، إنما يكون من نور قلب المؤمن، وهذا يدل على نور قلب الإنسان، وهذا من توفيق الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو النور، وهو الذي يهب النور لقلوب العباد سبحانه وتعالى. فمن كان منور قلبه فإن الاعتقاد الحق يعتقده وهو منشرح الصدر في ذلك، وهذا دليل على أنه من أولياء الله عز وجل، وهي درجة الراسخين في العلم، أي الإيمان بالقضاء والقدر، نقول أنه من درجة الراسخين. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بقوله: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. وقوله علم في الخلق موجود، المراد بذلك علم الشريعة، وهو الذي حث الله عز وجل عليه بالتفقه ومدح الراسخين فيه، وهو أي هذا العلم يؤدي بالإنسان إلى الخشية والخوف، فمن قال به وعمل به فإنه كان من أولياء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: وعلم في الخلق مفقود، وهو علم القدر. علم القدر هذا نقول أنه خاص بالله عز وجل، أو يقال الغيب، علم الغيب، وهو علم القدر الذي قدره الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يطلع عليه، نقول أنه علم مفقود، لا أحد يستطيع الوصول إلى ذلك، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإنكار العلم الموجود كفر، أي من أنكر هذا العلم الموجود وكذبه فإننا نقول أنه يكفر. لماذا؟ لأنه كافر بآيات الله الشرعية، كما أن ادعاء العلم المفقود، أي من ادعى أنه يعرف الغيب، فإننا نقول أيضا بأن هذا كفر، لأنه ادعى أنه يعرف الغيب، والغيب نقول إنه من خصائص الله عز وجل. ثم قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، أي بمعنى أن الإيمان الحق، الإيمان القوي في نفس المؤمن في ذلك، لا يكون إلا بالعلم الموجود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. ومعنى قوله المؤمن القوي في ماذا؟ إيمانه. المؤمن القوي في إيمانه، المؤمن القوي في علمه، المؤمن القوي في بدنه، المؤمن القوي في رأيه، المؤمن القوي في علمه. وعلى ذلك قس، يعني كل ما كان الإنسان قوي فإنه أحب إلى الله في ذلك. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود، أي بمعنى أن الإيمان القوي لا يكون إلا بقبول العلم، فمن كان علمه قوي فهو أحب إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا لا يكون المؤمن مؤمنا حقا إلا حينما يؤمن بقضاء الله وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فهذا نقول أنه يعد من علم الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم. نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن اللوح والقلم هما مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل العظيمة، فنؤمن باللوح وأنه موجود وأنه مخلوق وقد رقم فيه كل شيء، كما أن نؤمن بالقلم وأن الله عز وجل خلقه وأمر القلم فكتب كل شيء، كما قال الله عز وجل عن اللوح المحفوظ: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عن القلم: نون والقلم وما يسطرون. فنؤمن بإثبات اللوح المحفوظ ونؤمن بإثبات القلم الذي رقم فيه اللوح المحفوظ. واختلف العلماء في مسألة أيهما أسبق، القلم أو العرش، وهذه مسألة تكلم عليها العلماء في سائر الكتب، ومن الكتب التي تكلمت على ذلك شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. وقوله ونؤمن باللوح والقلم، نقول القلم الأقلام أنواع، أعظم هذه الأقلام هو قلم الوحي الذي كتب فيه كل شيء، وهناك أقلام يسمى بقلم الوحي، قلم العلماء، وبقلم الطب، بقلم الحساب أو غير ذلك، ولكن أعظم هذه الأقلام إنما هو ما كان أو ما يسمى بقلم الوحي. وقوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي بكل ما كتب في ذلك فإنا نؤمن به ونصدق بذلك. ثم قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتب الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ويدل على ذلك أثر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الخلق، وفي رواية: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أي قول المصنف رحمه الله تعالى: جف القلم بما هو كائن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بمعنى أن كل شيء مكتوب عند الله عز وجل وأنه سائر لا يخطئ في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قالوا: على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، أي بمعنى أن الله عز وجل قدر كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وأراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله عز وجل لم يخلق فعل العبد، بل المعتزلة الأولى أو القدرية الأولى الذين قالوا بأن الله لا يعلم عن أعمال عباده، ثم رتبوا على ذلك أيضا لم يخلقها، ورتبوا على ذلك أنه لم يشأها. فأراد المصنف رحمه الله تعالى الرد على هؤلاء بقوله رحمه الله تعالى: ولا عبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين ينفون عن الله عز وجل أنه لا يعلم عن أعمال عباده شيئا، لذلك يقول قائلهم: إن الأمر أنف، أي بمعنى أنه مستأنف حادث جديد لا يعلمه الله عز وجل تعالى الله عنه يقولون. لذلك قال لهم السلف، قالوا: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم، كما قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. فلذلك نقول أن الإنسان إذا أقر وآمن وصدق بأن الله عز وجل قدر كل شيء، كتب كل شيء وقدره، ارتاحت نفسه في ذلك وعلم أن كل ما أصابه إنما هو بقدر الله في ذلك، فإنه يرتاح من كثير من الشكوك والأوهام التي ترد على الإنسان. فالإنسان إذا رأى بعض الناس من الله عز وجل عليهم في الذكاء أو الحفظ أو المال أو الجاه أو النسب أو غير ذلك، قد يقع في قلبه لماذا ولماذا ولماذا. فإذا عرف أن ذلك كله بقدر الله عز وجل، وأن هذا من عند الله، وأن الله عز وجل أعلم بخلقه في ذلك، ارتاحت نفسه وأمن بذلك. وهذا نقول أنه يدل على إيمان الإنسان بالله عز وجل، لأن الله عز وجل يحكم ولا أحد يستطيع أن يعقب أو يستدرك على حكمه. والله عز وجل قال: والله يحكم لا معقب لحكمه. وليتذكر الإنسان إذا من الله عز وجل على بعض إخوانك في العلم أو غير ذلك، تذكر أن الله عز وجل قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا العلم رسالة من الله عز وجل، فلا تحزن إذا فقدت شيء من ذلك مع بذلك للسبب، فتوكل على الله عز وجل واعلم أن ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره. ومثل ذلك إذا فاتك شيء من الحظ من حظوظ الدنيا، تذكر أن ذلك إنما هو بقدر الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. نعم، أي وذلك من عقد الإيمان، أي من عقيدة الإيمان، أي أن تؤمن بالقدر خيره وشره وما كان فيه، أي أن تؤمن بمراتب القدر الأربع. نقول أن هذا من عقيدة أهل الإيمان وأصول المعرفة، أنك تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: والاعتراف بتوحيد الله، أي أن من آمن بقضاء الله وقدره فهو مؤمن بربوبية الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر وهو العالم وهو المالك، وبيده سبحانه وتعالى كل شيء، كما قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحسن الله إليكم. كما قال رحمه الله: كما قال تعالى في كتابه: كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه إفكا أثيما. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، أي يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له عرش وكرسي، وهذا العرش مخلوق عظيم خلقه سبحانه وتعالى ثم استوى عليه. والعرش نقول أنه يسمى بالسرير، وهو جسم عظيم تحمله الملائكة تعبدهم الله بتعظيمه، وله صفات. هذا العرش له صفات كثيرة، منها أن الله عز وجل وصفه بأنه كريم، كما قال تعالى: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وكذلك وصف الله عز وجل العرش بأنه مجيد بقوله تعالى: لا إله إلا هو، بقوله تعالى: ذو العرش المجيد. ولكن نقول ذو العرش المجيد أو ذو العرش المجيد؟ إذا قلنا المجيد فإن صفة ذو، فتكون لله عز وجل. وإذا قلنا على قراءة أخرى ذو العرش المجيد فإن المجيد صفة للعرش في ذلك. كذلك نقول أن من صفات العرش أنه عظيم كما قال تعالى لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وكذلك نقول أنه له صفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا موسى متعلق بقوائم أو بقائمة من قوائم العرش. وكذلك يحمله 8 من الملائكة كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. كذلك نقول أن من صفاته أنه يهتز كما اهتز لموت سعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز لها أي جنازة سعد اهتز لها عرش الرحمن. وعلى ذلك نقول أن العرش مخلوق عظيم جدا خلقه الله عز وجل واختصه لنفسه سبحانه وتعالى. أما الكرسي فنقول يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل خلق الكرسي وأنه مخلوق عظيم، ولكنه بعظمته فهو أقل من العرش. واختلف العلماء في الكرسي، فذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى أن الكرسي موضع القدمين، واستدلوا على ذلك في أثر ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي موضع القدمين. وكذلك نقل جمع من أهل العلم هذا الأثر، وكذلك نقله عن غير ابن عباس. القول الثاني قالوا بأن المراد بالكرسي إنما هو العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض أي وسع علمه السماوات والأرض. وقالوا بأن الكرسي هو العلم، لذلك يقال للذي يحوي العلم إنما هو كراس لأنه يحوي العلم. واختار هذا ابن جرير رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأثار، ولكن هذه الأثار لا تصح عن عمر وكذلك عن ابن عباس، ولكنها لا تصح، بل أنكر كثير من أهل العلم تفسير الكرسي بالعلم، بل نسبوا ذلك إلى أن هذا القول من أقوال الجهمية. القول الثالث قالوا بأن الكرسي إنما هو العرش، ونسب ذلك إلى الحسن البصري كما ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير. القول الرابع قالوا بأنه مخلوق بين يدي العرش، ولكن لا يعلم قدر ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، والعرش أعظم منه. وهذا اختاره جمع من أهل العلم، وممن رجح ذلك ابن عطية في التفسير. لذلك ورد أو استدل على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر ما السماوات 7 مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاك، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. ونقول مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله والعرش والكرسي حق أي نؤمن بالعرش وما ورد فيه من صفات، وكذلك الكرسي وما ورد فيه من أقوال، ونؤمن بأن ذلك إنما هو حق على حقيقته. ثم قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، أي كما أنه سبحانه وتعالى مستو على العرش فإن ذلك لا يدل على أن الله عز وجل محتاج إلى هذا العرش أو الكرسي، بل نقول أنه مستغن عن العرش وما دونه لأن العرش إنما هو أكبر المخلوقات، وما دونه كالكرسي، وما دونه كذلك السماوات والأرض، فإن الله عز وجل مستغن عن خلقه وذلك لعظمه. ثم قال محيط بكل شيء وفوقه. قوله محيط بكل شيء أي أنه مدرك لكل شيء سبحانه وتعالى، فهو بقدرته وبعلمه محيط بكل شيء كما قال تعالى والله من ورائهم محيط. ولكن لماذا قال المصنف رحمه الله تعالى وفوقه محيط بكل شيء وفوقه؟ نقول أراد بذلك رفع التوهم، لأن الإنسان إذا ظن أن الله عز وجل محيط بكل شيء، أي أنه بذاته مع كل شيء، فأراد أنه محيط بكل شيء وهو مع ذلك في العلو سبحانه وتعالى. ثم قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي بمعنى أن الخلق لا يحيطون بالله عز وجل، والله عز وجل محيط بخلقه سبحانه وتعالى. طيب، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. Thank you.